خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم مذكر مع خزائن الرحمن في الحلقة 54 بفضل الله عز وجل. ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في الكلام على أرض المحشر. تكلمنا عن المحشر وأن الجميع سيحشر إلى الله عز وجل، يحاسبهم سبحانه وتعالى عن كل دقيق وجليل. سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أرض المحشر، وهل ستكون هي نفس الأرض التي نحن عليها أم ستتبدل وتغير؟ سنرى إن شاء الله تعالى. الأرض التي سيحشر عليه العباد اختلف العلماء فيها على قولين. بعض العلماء قال أنها أرض غير الأرض، وبعض العلماء قال لا، هي نفس الأرض ولكن تتغير منها بعض الصفات. ولو نظرت وتأملت كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه لوجدت أن المسألة نتيجتها واحدة، أن الأرض ستكون على غير الصفات التي نعلمها الآن، أو فيها بعض الصفات التي لم يعني تكن موجودة في هذا الزمن. لكن هل هي نفس الأرض التي نحن عليه الآن أم ستتبدل؟ أظن أن النتيجة واحدة، المهمة أنها فيها صفات لن تكون كالصفات التي نحن فيها. والحق أن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار اختلف فيها أهل التفسير. كما قلنا بعض الصحابة يرى أن هذه الأرض هي نفس الأرض ولكن تتغير منها بعض الصفات، وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما، وجابر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أيضا. فهؤلاء الصحابة الفحول وهم من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروا أن هذه الأرض ستكون هي ولكن فقط ستتبدل منها بعض الصفات، كما قال ابن عباس يزاد فيها وينقص منها ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها تمد مد الأديم العكاظي. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الخلائق. وهكذا أيضا قال جابر تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه. الله المستعان. والعلماء الذين قالوا أنها نفس الأرض قالوا أن هذه الأرض سيحشر فيها الخلائق كما هي، والأصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرصة النقي. عفراء يعني بيضاء ولكن بياض ليس بناصع، بياض ليس بناصع يضربه بعض الحمرة كما قال العلماء كما قال الخطابي رحمه الله. وكقرصة النقي يعني النقي هذا هو الدقيق الذي يعني يخلو من الشوائب ومن النخالة. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. وقال ليس فيها معلم لأحد. المعلم هو العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق، يعني كأنك هذا الطريق أنت تعلمه بهذه الصيدلية أو تعلمه بهذه الشجرة أو تعلمه بهذه الصخرة، تهتدي في هذا الطريق بهذا المعلم الذي أنت تعرفه من الذاكرة. فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيها معلم لأحد، يعني لن يكون الناس يعرفوا هذه الأرض، لن تأتي على خيال أحد ولن يتصورها أحد، ستكون بمثابة أول مرة يراها الناس. لذلك بعض العلماء قالوا أنها أرض غير الأرض. لتفهم كيف نظر العلماء، نظروا ما دامت هي ليس لها معلم لأحد، وأيضا هي ليست كالأرض التي نعرفها بيضاء عفراء ككرصة النقي، فقالوا هي أرض غير الأرض. والأصل في ذلك أيضا يوم تبدل الأرض غير الأرض. وإن كان الصحابة هم الأوقع فهما في ذلك، قالوا هي نفس الأرض لكن تتغير من معالمها بعض الشيء. هذا حقا فيه وجاهة كبيرة، لأن التغيير والتبديل يكون على الصفات أيضا، التبديل والتغيير يكون أيضا على الصفات. أما الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال على الصراط، فقال على الصراط. وأيضا سئل صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، والمراد بالجسر هو الصراط. هذا ليعلم من قالوا أن الصراط هو بمعنى العدل، النبي صلى الله عليه وسلم سماه جسرا، سبحان الله. يعني هذا دليل على أنه ليس بمعنى العدل مطلقا، وسبحان الذي يفتح الآن، يعني والله ما كانت في ذهني أبدا، لكن سبحان رب العظيم الآن قرأنا هذا المتن هم في الظلمة دون الجسر، الآن كيف يكون الصراط عدلا وسماه صلى الله عليه وسلم جسرا؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الصراط تفصيلا، لكن سبحان الله الجسر هنا هو الصراط، فدل ذلك على أنه جسرا حقيقيا كما ستأتي صفاته إن شاء الله تعالى. هكذا ختمنا الكلام على أرض المحشر، إن شاء الله تعالى من المرة القادمة نتكلم عن المكذبون بالبعث وما قالوه في ذلك، وكيف الرد على مثل هؤلاء المكذبون بالبعث والنشور كالكفرة وكقريش، طبعا هم الأصل في ذلك، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.